ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. خط الايمان والاسلام عظم طيب مبارك القران الكريم وجارب العالم القراني القرى الاتحاد الاذاعه وقرى الدول العربيه والعالم الاسلامي فظهر الاشرار محمد هامد السلكاوي سيدنا مولانا وعلى ولنا ولنا ولنا إنه ولي ذلك وسوى بسم الله الرحمن الرحيم. فهب لي من لدنك من قبل You got a fire. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا واذكر في الكتاب مريم قال إنما ولم أكن بغيا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فنادى من تحتها

down. الإيمان